قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. افتتح تعالى هذه الصورة بالأمر بتقواه والحث على عبادته والأمر بصلة الأرحام والحث على ذلك، وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه أنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يناسبها فيسكن إليها وتتم النعمة وتتم بذلك النعمة ويحصل به سرور. وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم بها بالسؤال، فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني، لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله. فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقبا لهم فيها مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض، وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به. وتأمل كيف افتتح هذه الصورة بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول الصورة إلى آخرها، فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة مفصلة لما أجمل منها موضحة لما أبهم. وفي قوله: وجعل منها زوجها، تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق. هذه الآية التي افتتح الله تبارك وتعالى بها هذه السورة العظيمة فيها نداء عظيم بقوله: يا أيها الناس. وإذا سمع المسلم النداء بيا أيها الناس أو بيا أيها الذين آمنوا فعليه أن يرعيها سمعه، لأنها إما أمر بفضيلة وإما تحذير من رذيلة. لذلك يجب أن يصغي إلى هذا النداء العظيم، كيف وأن المنادي هو الله سبحانه وتعالى ينادي عباده المؤمنين ويندبهم إلى فعل الخيرات والتنافس في الطاعات والاجتهاد في القربات والبعد عن المنكرات. وبعد هذا النداء أمر بتقواه سبحانه وتعالى: اتقوا ربكم. وحقيقة التقوى هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، بأن لا يفتقدك الله تبارك وتعالى حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك. سمعت قال الله وقال رسوله: تمتثل وتجيب وتستجيب لداعي الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، لأن الدعوة إلى التقوى دعوة إلى الحياة الأبدية السرمدية التي لا تنتهي، لأن الحياة الدنيا ليست دار قرار ولكنها دار متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فتنبه يا عبد الله إلى مثل هذا النداء العظيم، والذي كما أشار المصنف رحمه الله أجمل أمرين هامين هما الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى والأمر بصلة الأرحام، ثم فصل بعد ذلك تفصيلا عظيما في هذه السورة العظيمة التي اشتملت على أحكام كثيرة، لأنها سورة مدنية كما ذكر ابن عباس وغيره. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنهما إن في هذه السورة آيات هي خير وأحب إلي من الدنيا وما عليها، وذكر منها قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله لوجدوا الله توابا رحيما، وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكر آيات أخرى. لذلك فإنها من السور التي عالجت كثيرا من قضايا الإنسان الاجتماعية معالجة ما عليها من مزيد من طبقها وعمل بها وسار على نهجها وجد الحلول لكل مشكلة تعترض سبيله وكل معضلة تعترض طريقه وتعوق مسيرته. أقول لو طبق كل واحد أحكام هذه السورة على نفسه وفي أسرته لما بقيت مشكلة بدون حل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أودع فيها من الأحكام العادلة والآداب السامية والدواء الناجح لكل داء يصيب الأسرة أو الفرد، لأنه كما قلنا أمر بتقوى الله وأمر بصلة الرحم. إذن هي تتعلق بأمرين: إصلاح العبد ما بينه وبين خالقه، وإصلاح العبد ما بينه وبين أخيه العبد، يعني أداء حقوق الله وأداء حقوق العباد. فمتى أدى تلك الحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، سواء في ذلك حق الله تعالى أو حق الآدميين، فإنه سيفوز بسعادة الدارين إن شاء الله تعالى. وكما هو معروف أن الله سبحانه وتعالى عندما يقرر مثل هذه المسائل يبين الأسباب والأمور التي تجعل المسلم ينقاد ويذعن لهذه الأوامر وينزجر وينردع عن مخالفتها، فيذكرنا بنعمة الله تبارك وتعالى علينا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم جميعا من نفس واحدة هي آدم، حتى زوجته حواء خلقها من ضلعه وأوجدها منه، فلما قام ورآها جعل الله تبارك وتعالى بينهما مودة ورحمة، لأن المرأة مخلوقة من ضلع آدم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية مراعاة أحوالها وضعفها وعوجاجها: إن المرأة مخلوقة من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن صبرت صبرت على عوجاج، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن صبرت صبرت على عوجاج. لذلك يجب على المسلم أن يتحمل أهله وأن يجتهد في الصبر، حتى ولو حصل منها ما حصل، ما لم تكن هناك فاحشة مبينة. وأما ما لم يكن كذلك فتجب عليه مراعاة أحوالهم ورعايتهم ورعايتهم، فالجميع قد خلق من آدم، وآدم خلق من تراب، وخلق منها زوجها، أي خلق من آدم زوجة وهي حواء، حيث أوجدها سبحانه وتعالى من ضلعه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وإلا هو قادر على أن يخلق من العدم كما بدأ أول الخلق. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، لما خلق آدم حواء من آدم بث من الاثنين عن طريق التزاوج رجالا كثيرا ونساء. وفي هذه الآية الكريمة رد على نظرية الارتقاء والتطور، وهي نظرية داروين قاتله الله، الذي زعم أن الإنسان أصله كان يعني جرثومة ثم صار كذا ثم صار كذا إلى أن صار قردا إلى أن وصل إلى ما وصل إليه من هذا الخلق المعروف، وأنه صار يتطور حتى صار بهذا الشكل المشاهد، وإلا لم يخلق أصلا على هذه الشاكلة. وهذه النظرية الفاسدة التي تدرس وللأسف في بعض المدارس قد كذبها وانتقدها الكفار فضلا عن المسلمين، يعني ردها الأعداء فضلا عن الأصدقاء، ردها الكفار فضلا عن المسلمين، وإن كان قد تبناها من تبناها من أمثال داروين ومن سار المادي ومن سار في فلك. ولذلك قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فمخالفة ذلك غاية الخذلان والعياذ بالله، غاية الخذلان مخالفة هذا الأمر العظيم. ونحن لا حاجة لنا أن نستورد مثل نظرية داروين أو ما شاكلها من النظريات المادية التي لا تستند إلى دليل. ولذلك قال أحد الذين ردوا عليه من قومه النصارى، قال أما الذي نعرفه أن الإنسان خلق من آدم وآدم من تراب، ولا نعرف أنه كان قردا أو كان كذا أو كان كذا، اللهم إلا إن كان داروين هو نفسه كان قردا فالله أعلم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني انتشروا بإذن الله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي المسلم أن يفكر في خلقه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم بعد أن بين هذه النعمة وأن الله تبارك وتعالى قد أوجدنا من العدم، قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به، فتقول أسألك بالله إلا أعطيتني كذا وكذا ونحو ذلك، لأن الله هو الذي يسأل ويسأل به. فأمر بتقوى وأمر بصلة الرحم، وقد عرفنا أن هذه أمور عامة سيأتي تفصيلها مفصلة فيما بعد إن شاء الله. وهذه والمسألة الثانية صلة الرحم، قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام، اعتنوا بصلتها كما أمركم الله تبارك وتعالى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وكما قال تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي هذا حث عظيم على وجوب صلة الرحم. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي في أجله فليصل رحمه. فصلة الأرحام من أسباب توسيع الرزق، ومن أسباب حصول الخير والبركة، ومن أسباب رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك لما استعاذت الرحم بالله سبحانه وتعالى وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال لها الله تبارك وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فعلينا أن نعنى بذلك، وأن نعنى بصلة الرحم، صلة الأقارب أيا كانوا، ومنها العناية بحق الزوجين، كل منهما يعتني بحق صاحبه، كما ستأتي بعض الحقوق مفصلة في هذه السورة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى أهمية مراعاة هذه الأمور، وهي تقوى الله، صلة الرحم، والقيام بحقوق الله وحقوق الآخرين، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على حركاتنا وعلى سكوننا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو مطلع على كل صغيرة وكبيرة لا تخفى عليه خافية. وإذا تأمل المسلم مثل هذه الآية إن الله كان عليكم رقيبا، استحضر عظمة الله كلما سولت له نفسه فعل أمر من المنكرات أو الموبقات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولذلك ينبغي المسلم أن يجعل نصب عينيه دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا شعر المسلم بذلك وعبد الله كأنه يراه منعه ذلك عن ارتكاب الآثام والمعاصي والمنكرات ما ظهر منها وما بطن، لأنه إذا تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أقلع عما هو عليه. فعلى المسلم أن يراقب ربه في جميع حركاته وسكناته، وأن يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وليلاحظ هذه الأحكام أو الأمور المجملة والتي سيشرع سبحانه وتعالى في بيان تفصيلها على وجه التفصيل في هذه السورة الكريمة. وقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه الصورة، وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم، وهم صغار ضعفاء لا يقومون بمصالحهم. فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلقوا ورشدوا كاملة موفرة، وأن لا تتبدلوا الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تعبه ولا تبعه. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي هي قد استغنى بها الإنسان مما جعل الله له من الرزق في ماله، فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا، أي إثما عظيما وزورا جسيما. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس، وفيه الولاية على اليتيم، لأن من لازم يتيم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن إتمام إتيانه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. بدأ سبحانه وتعالى يفصل ما أجمله من أحكام تتعلق بحقوق العباد، حيث بدأ بذلك إجمالا في الأمر بتقوى والأمر بصلة الأرحام، ثم بدأ يفصل ذلك في هذه السورة الكريمة. وكما ذكر المصنف رحمه الله أنه أمر هنا بإتيان اليتامى أمواله، والمقصود باليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ هذا هو اليتيم. ويجب أن يرعى اليتيم رعاية عظيمة، وقد قال تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافل اليتيم الذي يقوم بحقوقه ويؤديها كاملة غير منقوصة، ويرعاها حق الرعاية ويصلحها كما أمره الله تبارك وتعالى، وأن لا يأكل منها وأن لا يبدل الطيب منها بالخبيث من ماله، وأن لا يضيعها بأي شكل من أشكال الإضاعة، وأن يرعاها حق الرعاية إلى أن يسلمها لصاحبها أو تبرأ ذمته بأي وجه من الوجوه. فهو سبحانه وتعالى قال: وآتوا اليتامى أموالهم، ليس المراد إتيانهم أموالهم وهم في حال اليتم، ولكن قوله وآتوا اليتامى أموالهم باعتبار التسمية التي كانوا عليها، باعتبار الحال التي كانوا عليها، وإلا هم بعد البلوغ لم يعودوا ماذا؟ لم يعودوا يتامى متى كانوا راشدين، لم يعودوا يتامى، يعني إذا بلغوا سن البلوغ وكانوا راشدين كما سيأتي في الآية التي بعدها وجب أن تدفع إليهم أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم هذا مقيد بالآية التي سوف تأتي بعد قليل. متى يؤتون أموالهم؟ إذا اتضح رشدهم وثبت حسن تصرفهم ولم يكونوا سفهاء. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب، أي عندما تكون أموالهم مع أموالكم لا تبدلوا المال الخسيس بالمال النفيس كما كان عليه أهل الجاهلية، فقد كانوا يفعلون ذلك، وكانوا يأتون بالشاة السمين العظيمة ويضعون بدلها الشاة الهزيلة، يضعونها بدلا منها والعياذ بالله ليأكلوا أموال الناس بالباطل، ونسوا أن هذا أمانة عندهم، وأن الله سبحانه وتعالى سائلهم عن تلك الأمانة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تبدلوا أموالكم الخسيسة بأموالهم النفيسة، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، أي لا تضموها إلى تلك الأموال وتأكلونها بغير حق. وسيأتي لذلك مزيد من التفصيل، متى يجوز الأكل من مال اليتيم؟ إنه كان حوبا كبيرا. الحوب هو الإثم. قال تعالى إنه كان حوبا كبيرا، وجاء في الحديث حديث الرقية ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اغفر لنا حوبنا أي ذنوبنا وآثامنا، إنه كان حوبا أي إثما عظيما، سواء أكل أموالهم بالباطل أو استبدال الخبيث منه بالطيب أو ضم أموالهم إلى أموالكم بحيث بأي شكل من الأشكال من التعدي على أموال اليتامى. وقد عد الله تبارك وتعالى من السبع الموبقات أكل مال اليتيم من السبع الموبقات المهلكات، ومن أسباب محق البركة ومن أسباب قلة الخير وقلة البركة. فيجب على المسلم أن يبادر إلى أتيانهم أموالهم وأن لا ينقصها شيئا. وقد بين عظمة التعدي على حقوق الآخرين ولا سيما إذا كانوا من الأيتام، وهذا يشمل جميع التعدي بأي شكل من أشكال التعدي على أموال هذا اليتيم، يجب البعد عنه ويجب الاجتهاد في تنميته واستثماره في الطرق التي أباح الله سبحانه وتعالى، ثم يسلم إلى صاحبه ويصرف عليه منه. قبل هنا ينبه على شيء بالنسبة لأموال اليتامى، وإن كان سيأتي الكلام تفصيلا في قوله تعالى وابتلوا اليتامى، ولكن ينبه على خطورة أكل مال اليتيم وأنه من أعظم الموبقات، ولأنه أمانة في عنقك، والله تبارك وتعالى سائلك عن هذه الأمانة يوم الحاجة إلى الجواب، ويوم أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليس لك إلا ما قدمت من خير أو شر. فاتق الله يا عبد الله واعتني بحق اليتيم، فإنه من أعظم الدرجات التي توصلك إلى مرضاة ربك وإلى دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين. وفي الآيتين المتقدمتين من الفوائد، أولا الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى التي حقيقتها امتثال أوامره، وثانيها الأمر بصلة الأرحام والتحذير من قطيعتها، والأمر الثالث وجوب التأمل في قدرة الله تبارك وتعالى لا سيما في خلقك أنت أيها الإنسان، كما قال تعالى اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الأمر الرابع وجوب صلة الرحم، والأمر الخامس التنبه إلى أن الله تبارك وتعالى رقيب على كل حركة وسكنة من ما تفعلون، والأمر الخامس فضل كافل اليتيم عند الله تبارك وتعالى، سابع وجوب العناية بأموالهم والمحافظة عليها وتحريم الأكل منها بأي شكل من أشكال الأكل المحرم، وأيضا التحذير من كل سبب يؤدي إلى الإثم والذنوب ويؤدي إلى معصية الله سبحانه وتعالى.